لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العمل الدعوي لا يصلح فيه رفع شعار أكون أو لا أكون، ولكن نرفع فيه شعار عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يتعبدنا فيه بالنتائج، ولكن يتعبدنا فيه ببذل الوسع والحركة والسعي على قدر الطاقة والاستطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث ابن عباس الطويل، حديث عرضت علي الأمور، قال: ويأتي النبي وليس معه أحد، هذا أدى ما عليه. فأنت ترفع شعار أدى ما عليك ولا عليك، لكن هذا الشعار لو تركناه هكذا أكون أو لا أكون، فهو لو جسد عند الإنسان عقليا إما أبيض أو أسود. طيب، لو أنك في جولة من الجولات هزمت، أو في جولة من الجولات أخفقت، هل معنى ذلك لا أكون، أم أنك تحتاج أن تتعبد لله بالصبر؟ ولذا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه ضراء يصبر فله الأجر، وإن أصابته سراء يشكر وله الأجر. لذا كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر وتأمل قوله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ماذا يفعل بأعدائي؟ إن نفي سياحة، وقتلي شهادة، وسجني خلوة. المحبوس من حبس، من حبس قلبه عن ربه. أنا كالنعجة أنام على صوف. تأمل لهذا المعنى، الإنسان مع جميع مراحل الحياة فهو يؤجر. فأنت في العمل الدعوي عليك بإخلاص النية وتجريد القصد، وكل فعلك بإذن الله سبحانه وتعالى لك. كما كان يقول أحد الأفاضل وأحد أهل العلم، يقول: إن الله عز وجل يكتب للمؤمن ولا يكتب عليه. بمعنى أن المؤمن لو أصيب بالضراء فيصبر، فهذا في الحقيقة للمؤمن وفي ميزان حسناته، حتى الشوكة يشاكها. وإذا كتب عليه سعة وسعة وخير فهو يشكر، وهذا في ميزان حسناته. فالمؤمن أمره عجيب في هذا العالم، يعمل ويجتهد، لكن إما نكون أو لا نكون، معناها إما أن ننتصر أو نحبط. فإذا حصل إخفاق فعلى المؤمن أن يعود ويعلم أن الحياة ليست جولة بل جولات، هكذا الدنيا يوم لك ويوم عليك. ومن يتبع الشرع ويعمل بالدليل الشرعي فهو منتصر حتى لو مات. صاحب الأخدود قتل فانتصر. لذا نقول: ارفع شعار عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات، ترك المنكرات، حب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر.